يصفون والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا فأذلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وجيءوا على قميصه بدم كذب قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجيه السيارة فأرسلوا فأذل ذلوه قال يا بشر هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسي ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض